نعوذ بالله العظيم وجهه الكريم وسلطانه القديم من ابليس الرجيم طريد العين ومن دجال كباب سارق العين ومن جنودهما من ملاعين الانس والجن. اللهم انت الاول فليس قبلك شيء، وانت الاخر فليس بعدك شيء، وانت الظاهر فليس فوقك شيء، وانت الباطن فليس دونك شيء. ابطل ودمر وانسف كل الاظهار والاجهزه والمؤامرات الابليسيه الدجاليه، واخرج كل ما ثبتوه وادخلوه في اجسام عبادك، وحرر كل قرنائهم المسلمين وكل الانفس الموحده اينما كانت مسجوده يا حي يا قيوم. اللهم يا عالم الغيب والشهاده الكبير المتعال الملك القدوس ورب الملائكه والروح، انزل الخراب والدمار على كل مقرات المنظومه الابليسيه الدجاليه اينما كانت في ارض وسماء يا حي يا قيوم. نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. لا اله الا الله العظيم الحليم، لا اله الا الله رب العرش العظيم، لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم. اللهم لك الحمد واليك المشتكى، وانت المستعان وعليك التكلم، ولا حول ولا قوه الا بك يا الله العلي العظيم. بسم الله ذي الشان، عظيم البرهان، شديد السلطان، ما شاء الله كان، وما لم يشأ الجبار لم يكن. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الملك لله الملك القدوس الله، العزة لله العزيز الحميد الشكور الله، المجد لله الماجد الواجد العظيم الله، القوة جميعا لله القوي المتين الجبار الله. سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان الله العلي المتعال رب كل شيء ومليكه، الله الواحد الأحد القدوس رب الملائكة والروح. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام على كل أحبابنا في مشارق الأرض ومغاربها. السلام على كل ملائكة الرحمن. السلام على كل أنبياء ورسل الله. بإذن الله الغني العليم، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، الملك القدوس ورب الملائكة والروح. الله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة، نبح مؤامرات ومخططات المنظومة الإبليسية التجارية التي كلها أسحار خفية وأجهزة ملعونة، ما يلبث الملاعين أن يطوروها، لكن الله فاضحهم، لكن الله ظاهرهم، لكن الله كاشفهم. ونستهدفهم بإذن الله في خفة قبل العلن، وفي العلن استهداف عن طريق الرقى التي تخرج للعباد. في المحاضرة الماضية كشفنا نوع من أنواع أسحار الإخفاء للملاعين في الجسم، واستهدفناه بالرقية، وهو ما يخص القلادة المسحرة الخضراء المشعة الصيفية الإبليسية. وفي هذه المحاضرة بإذن الله نكشف ونفضح من بين آخر تطورات الملاعين وتطوير الملاعين في قضية جهازهم، وكذلك نبين المؤامرة بأطرافها. وإن شاء الله إن بقينا من الحياة ما زلنا نكشف ونفضح ونستهدف الأجهزة الإشعاعية التي يطورها وطورها الملاعين. بديهي أن كل أجهزة الملاعين تحوي أسحار ومواد كيميائية، أغلبها بأنواعها يجعلونها في أدمغة العباد. تنتشر هذه السموم عن طريق توصيلات، وإن اختلف عدد توصيلات كل جهاز، وبديهي عليها خادم ملعون، وكل وهيئته وأصل الأسحار تستجلب الشياطين. لكن الجهاز الذي سنتحدث عنه بالإضافة لما هو معروف في أجهزة الملاعين، إلا أنه يصدر إشعاع ليزر، يصدر إشعاع ليزر ليحيط بالخادم الملعون، مشكل غلاف أشعة ليزر حول جسد الملعون خادم الجهاز، وبين قوسين. وحتى نوع خدام هذا الجهاز هم ملاعين مميزين، وسنتحدث عنهم بإذن الله ونغلق القوس. غايتهم إخفاء الخادم الملعون وكذلك ظنهم لطمس الرقى التي يسمعها المبتلى فلا تصل للملعول ولا يتعطر بها، يعني إخفاء الملعول بأشعة ليزر. وأصل هذا الإشعاع لإنتاج الضوء بداية بطول الموجة التي هي أكبرها طول الموجة 532 نانومتر الذي هو الأخضر المرئي، وكذلك 355 نانومتر إلى 266 نانومتر هي أشعة فوق بنفسجية، وهذا مجال طول الموجة التي يستعمله الملاعين، أي من 266 نانومتر إلى 532 نانومتر. فكل نوع يفهم الكل، لكل نوع شياطين لهم طيب لون معين يستجيبهم. إذن هذا الإشعاع في هذا الجهاز يستجلب نوع شياطين كانوا في الماضي. هؤلاء الملاعين كانوا ممسوخين في الماضي، مسخهم الله جل وعلا في الماضي، وقد أخرجوا من طرف الملعون من قارورات التي سجنهم فيها نبي الله سليمان عليه السلام. كملاحظة الملاعين بحثوا على هذه القارورات التي طولها 30 سنتيمتر ذات عنق طويلة منذ قرون عديدة جدا، ومنذ قرابة العام ونصف استطاعوا إيجاد الكثير من هذه القارورات الذي يحصيه هذا العدد إلى الله جل وعلا. تم كشفه لنبي الله وبأمر الله، وفجروا بما فيها هذه القارورات للملعين، ومنهم من استطاع الملعون إخراجه من القارورات، وتم قتل الكثير جدا بفضل الله. ودوريا يتم استهداف أماكن القارورات قبل فتحها، وكذلك أماكن الملاعين إن أخرجوا منها. هؤلاء الملاعين هم خدام هكذا جهاز ليزر مسحر، وهذا الإشعاع أصلا الصادر من الجهاز داخل الدماغ قلنا يغلب الملعون الخادم، لكن كذلك يستجلب للجسم هذا النوع من العتاد الملاعين. وقد تبين عند استهداف المسؤولين على هذا الجهاز أن هؤلاء الملاعين منهم أعداد كبيرة أخرجوهم من القارورات وأخفاهم دجال ملعون كخلايا نائمة ولا يتحرك من ذلك الموقع حتى يأمرهم، وكان هذا المكان في الأرض الخامسة تحت مطيق باب المندب يعني تحت الماء، وكذلك هو تم أصلا استهدافهم، وكذلك وجود قارورات يعني لم يتم إخراج الملاعين منها فوجدت بفضل الله مدفونة في آبار عميقة مخفية في جزيرة بريم في باب المندب. وقد شارك في هذا الكشف كتائب من الأنفس الكاشفة الموحدة محاطة بجند الله، وحتى غزو تلك الأماكن شارك فيها جيش من الأنفس المقاتلة، وكان هذا في ليلة 21 فبراير من هذا العام. وهذا ما يشهد عليه الله، وهذا ما يشهد عليه الله ثم جنده من الملائكة والأنفس المقاتلة الموحدة أو الكاشفة. المهم لا نغوص في هذا أكثر من كذا كلام، نرجع للجهاز الملعون. الجهاز هو جهاز مستدير قطره 5 سنتيمتر، يجعلونه في المخ تخرج منه 10 توصيلات إلى الأماكن الأساسية مثل أعصاب الموجودة في خلف الناصية، وكذلك توصيلات إلى المخ والمخيخ ومراكز الذاكرة، وكذلك الغدتين الرئيسيتين تلاماس وهيبوتلاماس. الجهاز يحوي على مواد كيميائية سامة لن أذكرها، وكذلك على سحر سائل أصفر ومواد يتقوى بها الملاعين وهي الزئبق الأحمر والزئبق الأسود وكبريت أحمر، بالإضافة إلى مولد وناشر لأشعة الليزر، وقد فصلنا في هذا من الأول. من شدة ضربات على الملاعين وكشف وإخراج أجهزة كثيرة جدا بأنواعها من المبتلين وخاصة الزورين الأشساء بفضل الله، لهذا السبب الملاعين يطورون الأجهزة واختيار أعتى شرار الشياطين وإحاطتهم بأغلفة إشعاعية كهذا الجهاز. وبين قوسين هي توجد أجهزة يعني أغلفة أخرى أصلا، يعني أغلفة نووية، أغلفة ذرية، أغلفة بأسعار إبليسية، أغلفة بأسعار دجالية، أغلفة بأسعار إبليسية دجالية. هم ظنهم ألا يكشفوا في الأجسام ولا يتأثر بالرقة، ومن جهة أخرى للتأثير على المبتلين فينام عند الرقية المبتلى أو يشرد تفكيره في أمور أخرى عند سماع الرقية، يعني لا يركز فيها، أو يعني كذلك عدم فهم واستيعاب المبتلى لما يسمعه في الرقية. وأصلا نلاحظ أن ملاعين الإنس لخدام دجال ملاعين من ماسون وكذلك الصهيون، هم كذلك سيلاحظ الكثير جدا أنهم سيبدأوا في استعمال أجهزة أشعة في عالم الإنس ويسلطون على أماكن مقدسة المهم لا أدخل في هذا التفصيل. هم جربوا هذا الجهاز على عدد قليل من الزهريين الأشجار بين قوسين، رغم أن أولئك الزهريين يرون تسلط شديد عليهم، لكن في الحقيقة هم أشجار بفضل الله من خلال أنفسهم التي تصول وتجول وتقاتل، وكل نوع نفس تقاتل بما جبلت عليه، بما خلق الله جل وعلا وبما جبلت عليه، لهذا يتسلط عليهم الملاعين بأشد الأجهزة والأظهار وخاصة على قرنائهم المسلمين. لكن أولئك الزهريين يظنون أنفسهم ضعاف، ولو تدبروا قليلا لفهموا أنهم لو لم يكونوا وبالا على حزب الطاغوت وأن الملاعين تخافهم كثيرا جدا لما سلطوا عليهم الكم الهائل من المؤامرات أغلق القوس. وأقول أن بالنسبة لخدام هكذا جهاز، أول شيء هم يستهدفون به عند دخول الجسم هو تكبير وتكميم القرناء المسلمين، وقد لاحظنا أنه في المدة الأخيرة راجع حزب الطاغوت يتسلط بشدة على القرناء المسلمين من الجن للزهريين الذين هم وبالا عليهم. أرجى لوضح بدقة وباختصار شديد جدا من هم ملاعين علماء الجن الذين طوروا هذا الجهاز، وبين قوسين ملاعين علماء الجن عندما يطورون أمور معينة فلهم وصل مع ملاعين علماء الإنس، لأن الرابط بينهم هو رابط واحد وهو الملعون الدجال الأعور الكذاب السارق العين. وأقول هم ملاعين من كويكبات اسمها كويكبات يسايكل. أنا منذ مدة طويلة ذكرت كواكب وذكرت مجرات وذكرت كواكب في السماوات سواء الأولى الثانية الثالثة، وذكرت أسماء مجرات في السماوات وكذا وكذا، وأعرف أنه لأول مرة سيسمع البشر من عندي، وأنا لا يهمني ولا أعرف إن ذكرتها ناسا أو لم تذكرها، لا يعنيني يعنيني ما سأقف به بين يدي الله جل وعلا. كل شيء نقوله ويخرج من لساني فهو مكتوب في صحيفتي لا محال، وعليها ملائكة حفظ يحفظون ما يخرج من لساني. لهذا أقول أن هذه الكويكبات هي اسمها كويكبات سايكل، وبين قوسين أرجع أنا لا يهمني ذكرت نازا ذكرت ويكلات وكذا، لا يهمني يعرفون لم يعرفونها. ربما سيقول لك من العباد تذكرت أسماء كواكب ليست موجودة أصلا، أنا لا يهمني، الذي يهمني أن الذي أتحدث عنه هو الموجود. وأقول أن هذه الكواكب هي من كويكبات سايكل، وعدد هذه الكويكبات هي 10 كويكبات. أقرب كوكب لها هو عطارد، وتم أصلا استهدافها، لكن لاحظنا أن ملاعين ساكن كويكبات كل مجموعة تسكن في كويكبات معينة تشتغل في كل حين على تطوير أجهزة إشعاعية معينة. كويكبات علماؤها ملاعين يختصون في الأجهزة وأشعة الليزر وآخرين لأشعة تحت الحمراء، وعدادهم هم يشتغلون في المدة الأخيرة على أشعة جاما. فيما يخص يعني كواكب سايكل أو الكواكب البنية أو الكواكب اسمها كويكبات سمراء، وكل في حين إن شاء الله نفضحه ونكشفه، والأكيد الذي يشهد عليه الله أن كل هذه الكويكبات أصلا التي ذكرتها الآن تم استهدافها بإذن الله جل وعلا. والذي يوازي للأجهزة الإشعاعية في عالم الجن بأجسام العباد، كذلك يسلطونهم على أماكن مقدسة يتم استهدافها في المدة الأخيرة من ملايين الجن، أجهزة في عالم الجن وملايين الجن من يستهدفون من خدام تشادي ملعون، وكذلك في بعض الأماكن أجهزة لملايين إنس، لملايين إنس بأجهزة في عالم الإنس. خلاص يعني توقفوا، لا من المفروض أن هذه المحاضرة واضحة وكنت أستطيع الاختصار فيها بخمس أو ستة جمل لا غير، يعني لا غير. فإن شاء الله بإذن الله جل وعلا نجد الوقت كالعادة كالعادة ونقوم بتسجيل هذه الرقية وتصلكم بإذن الله جل وعلا. وأقول لكل أحبابنا أينما كانوا في الأرض، كل من أحبنا بالله، أننا نحبكم في الله، والله الذي يشهد كم قذف في قلبي حب كل المنتمين الموحدين أينما كانوا في الأرض، سواء الذين سمعوا صوتي ووصلت إليه بالمحاضرات والرقى، وكذلك الذين هم كثر جدا لم يصلهم لا صوتي ولا يعرفوني أصلا. وأقول لك وأقول لك أيها الموجوع صبرا، إن بعد الصبر بشرى، أيها الباكي بليل، أيها الباكي بليل سوف يأتي النور فجرا، أيها المكسور قل لي، أيها المكسور قل لي هل يديم الله كسرا، يا عزيز القلب مهلا، إن بعد العسر يسرا، إن بعد العسر يسرا. اللهم يا صاحب اللطف الخفي والوعد الوفي، بك نستعين وبك نكتفي، وبك نصول وبك نجول، وفي سبيلك نقاتل حزب الطاغوت. اللهم ثبتنا وأيدنا بنصرك وجودك، واجعلنا خرابا ودمارا عليهم. اللهم يا صاحب اللطف الخفي والوعد الوفي، بك نستعين وبك نكتفي، وبك نصول وبك نجول، وفي سبيلك نقاتل حزب الطاغوت. اللهم ثبتنا وأيدنا بنصرك وجودك، واجعلنا خرابا ودمارا عليهم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل صلاتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد البر ورسول الرحمة. اللهم ابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون، وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.